بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ذكرنا أن معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ودخل في الإيمان بربوبيته اعتقاد أنه سبحانه وتعالى وحده الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع المعطي المانع الذي يدبر الأمر كله وحده لا شريك له. فالإيمان بأفعال الرب سبحانه وتعالى في خلقه داخلة في الربوبية، وأيضا الرب هو المالك المتفرد بالملك سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يملك كل ذرة فما فوقها فما وما هو أدنى من ذلك في هذا الكون لا يشاركه في أحد. ومن ضمن هذا المعنى أيضا أنه سبحانه وتعالى الذي يأمر وينهى ويشرع للناس، فهو سبحانه وتعالى السيد الآمر الناهي المطاع، فالرب هو السيد الآمر الناهي. ودخل في توحيد الألوهية الإيمان بأنه وحده هو المعبود، لا إله إلا هو عز وجل، فالإله المعبود بحق لا معبود بحق سواه، وهو الذي تشتاق إليه وتميل إليه القلوب، وهو الذي تحار فيه العقول. والإيمان بأسمائه وصفاته، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الإيمان بالملائكة فهو كما ذكر الله عز وجل صفة الملائكة في كتابه وأفعالهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفتهم، وأصل ذلك من الألوكة وهي الرسالة. أصل كلمة ملك أصله مألك، أي من الألوكة وهي الرسالة، فهم رسل سفراء بين الله عز وجل وبين خلقه، ويفعلون ما يؤمرون من أوامر الله سبحانه وتعالى. لهم قدرة وإرادة قوة، لكن لا تتوجه إلا إلى الخير، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل عن جبريل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وعلمه الله عز وجل من علمه ما شاء، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهم ينفذون أوامر الله عز وجل بأنواع عبادته المختلفة، يسبحون الله الليل والنهار ولا يفترون، لا ينامون ولا يتكاسلون ولا يفترون قط عن أنواع العبادات التي كلفوا بها، منهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، وقد يؤمر غيره بتبليغ بعض الوحي، ومنهم الموكل بالقطر كميكائيل عليه السلام، وقد يأتي بالوحي أحيانا كما أتى جبريل وميكائيل النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا المنام الطويل وعلماه أمورا. ومنهم الموكل بجهنم مالك خازن النار، قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومنهم رضوان خازن الجنة. ومنهم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وله أعوان: بيض الوجوه للمؤمنين وسود الوجوه للكافرين، قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا. وقال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ومنهم فتاني الخبر منكر ونكير، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح بأسمائهما منكر ونكير، شديد ملكان شديد الانتهار، يسألان الميت: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. ومنهم ملائكة سلود أبدا، ومنهم ملائكة قيام أبدا، ومنهم ملائكة ركع أبدا، وما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد أو قائم. قال تعالى: تعالى وإنا لنحن صافون وإنا لنحن المسبحون. والملائكة منهم من وكل بمتابعة بني آدم، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل من الملكين عن اليمين وعن الشمال رقيب يراقب العبد، عتيد معتد لذلك، معتد لذلك، هذه وظيفته، ولا يفلت شيء من عمل الإنسان وقوله منه، بل يكتبه كله. والإيمان بالملائكة يشمل معرفة ولودهم وصفة خلقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وتشمل معرفة أعمالهم وصفاتهم الحميدة وحبهم، ويشمل حبهم على ذلك، ومن أحبهم وولاهم فهو المؤمن بهم. وأما من أقر بولودهم وأبغضهم أو عاداهم فقد كفر بهم، كما كفر اليهود بالملائكة وكفروا بجبريل، فكفروا بالله عز وجل رغم أنهم يقرون بولود جبريل. قال سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وذلك أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، فلما أجابهم قالوا: صدقت، نشهد أنك نبي، ولكن من الذي يأتيك من الملائكة؟ فقال: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من الملائكة، إنه ملك يأتي بالدمار والخراب، ولو كان ميكائيل الذي يأتيك بالوحي لاتبعناك. فأنزل الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. تبين بذلك كفر اليهود الذين عادوا جبريل رغم إقرارهم بوجوده. فمن يستهزئ بالملائكة ويسخر منهم أو يبغضهم ويعاديهم فكل ذلك من الكفر والعياذ بالله. وكذا من ينسب إليهم ما لا يليق من صفاتهم لا يكون مؤمنا بهم. الإيمان بالملائكة يشمل الإيمان بما ورد في آيات الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعمالهم وولودهم وصفة خلقهم وأعمالهم وصفاتهم ومحبتهم على ذلك، لابد أن يحبهم ويتولاهم، الله أعلى وأعلم. وأما ما سوى ذلك فالله عز وجل أعلم به سبحانه وتعالى. والإيمان بالكتب ملائكته وكتبه، فهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث جبريل، الكتب المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فهي كتب منزلة، هي كلام الله عز وجل، جعلها سبحانه وتعالى وحيا ينزل على رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأمرنا الله بالإيمان بها جميعا، وأخبرنا بتفصيل خمسة منها، ويحتمل يعني أن تكون صحف موسى فيها التوراة، لكن الذي يظهر أنها كتاب آخر. قال: أخبر الله عز وجل عن التوراة والإنجيل، وأخبر عن الزبور، فقال: وأتينا داود زبورا. فقال عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يحتمل أن تكون الصحف التي أوتيها موسى هي التوراة كتبت في صحف، ويحتمل أن تكون شيئا آخر وأن التوراة كتبت في الألواح، فالله عز وجل أعلى وأعلم. وخاتمة هذه الكتب وهو المعروف وحده على التفصيل هو القرآن العظيم، وهو الذي يجب الإيمان به جملة وتفصيلا، ولا يصح إيمان عابد بالله إلا أن يؤمن بهذا الكتاب. وإذا بلغ أي إنسان آية من كتاب الله عز وجل وجب عليه أن يؤمن بها تفصيلا، بخلاف الكتب المتقدمة فإننا نؤمن بها إجمالا، ونؤمن بباقي الكتب التي لم يخبرنا الله عز وجل عنها إجمالا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أما الإيمان بالتوراة والإنجيل ففيه بعض التفصيل، وهو الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه باق في هذه الكتب، كقوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا مما كتب في التوراة، ومما يدل عليه ما أخبر الله شرع لكم من الدين ما أوحينا إليك وما وصينا به شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسماعيل إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا مما هو موجود في الكتب السماوية المتقدمة أن إقامة الدين بإقامة التوحيد، فما ورد من ذلك فنحن نلزم بصحة معناه من توحيد الله والإيمان برسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن كانت الألفاظ لا نستطيع الجزم بها، وإنما ورد في القرآن ترجمة ما في هذه الكتب لأنها لم تنزل بالعربية. ولماذا لا نؤمن بالتفصيل بهذه الكتب بالتفصيل؟ لأن ما بأيدي أهل الكتاب اليوم من التوراة والإنجيل والزبور مما أخبرنا الله عز وجل بوقوع التحريف فيه، وهذا واجب أن نعلمه لأن الله أخبرنا به في كتابه. قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وتحريف اللسان كانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب، قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأما تحريف المعاني فهو أكثر، قال عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه. كيف كان تحريفهم مع بقاء الألفاظ تحريف المعاني؟ عندما كثر الزنا فيهم زعموا أنه يجوز لهم أن يتركوا الرجم الذي أنزله الله في التوراة وما زال مولودا إلى وقتنا هذا، وبدلوا مكانه استبدلوا الجلد والتحميم، جعلوا مكانه الجلد وتسويد الوجه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زنى رجل منهم امرأة وشهد الشهود بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض ائتوا هذا النبي فإنه قد بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن أصر على الرجم فاحذروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، فقالوا نجد فيها الجلد والتحميم، قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتى القارئ وجعل يقرأ ونشر التوراة حتى إذا أتى على آية الرجم وضع يده عليها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن هذا الكتاب كانوا يحرفون معانيه فيقولون يأمرنا بكذا وهو لا يأمرهم بكذا، كمن يعني يصح أن نطلق عليه أنه يحرف القرآن عام من بعد مواضعه يميل فيه ويلحد فيه يتبع ما تشابه منه، كمن يقول القرآن يبيح لنا مثلا موالاة الكفار فإذا أتى بالآيات تبين أنها لا تأمر بمولاة الكفار، وإنما تأمر بالعدل والقسط. الذين يقولون القرآن يدل على جواز المعاملات التي هي في حقيقتها ربا، يقول ليست ربا، والحقيقة أن الربا منصوص على تحريمه. يقولون أن القرآن ليس فيه يعني الإلزام بالرجم والقطع ونحو ذلك، والآيات موجودة، وهذا في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه. وإن زعم زاعم يعني ذلك بعد إقامة الحجة عليه كان مكذبا بالقرآن خارجا عن حقيقة الإيمان وأصل الإيمان، والعياذ بالله من ذلك. لذلك نقول أن الكتب السابقة معلوم أنه وقع فيها تحريف بأنواعه المختلفة، فكان تحريف المعنى وتحريف الكتابة وتحريف اللسان واقعا في هذه الكتب، ولذا نحن نؤمن بها إجمالا. كما أن المطالع فيها يجزم ويقطع بأن فيها ما يخالف توحيد الله عز وجل، وما فيها ما لا يليق بأنبياء الله سبحانه وتعالى، مما يعد طعنا فيهم وكفرا بهم والعياذ بالله، وفيها تكذيب جملة من الأنبياء وإخراجهم عن النبوة. وهذا كله مما يدل على أن هذه الكتب ليست صافية نقية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى صحيفة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وهذا تعريض بهذه الكتب أنها ليست بيضاء نقية، أن فيها من الشوائب، وهم اعترفوا بذلك. فكان آخر قرارات مجمع الفاتيكان الثاني سنة 1975 أن العهد القديم فيه شيء من الشوائب وأشياء من البطلان، فنص كان قرار مجمعهم الكبير على أن العهد القديم فيه ذلك، والعهد الجديد أولى بهذا، الذي يظهر أن التوراة هي المنزلة على موسى، التوراة التي بين أيديهم، وقع فيها التبديل والتحريف والنقص والزيادة، لأن الله عز وجل قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها. دل ذلك على أن هذه الآية كانت مزاد باقية، وأن ما بأيديهم هو التوراة، ولكن حرفوها وبدلوها وزادوا فيها ونقصوا منها وأدخلوا فيها ما ليس منها. ولذا قال الله عز وجل عن القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهو رقيب شهيد حفيظ على هذه الكتب، يشهد لما فيها من الحق ويبين ما زيد فيها وما نقص منها. ولا شك أنهم حذفوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل من الإنجيل، لأن اسمه في الإنجيل أحمد، أو حرفوا المعنى، وما زال بعض الألفاظ يمكن أن تحمل على هذا المعنى والله أعلم. أما الإنجيل فالذي يظهر من طريقة كتابته أنه ليس الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، ولكن فيه من الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، فيه من الحق الذي تكلم به المسيح صلى الله عليه وسلم. والذي يؤكد ذلك أن عندهم في الأناجيل التي كان أول ما كتب منها بعد 15 عاما من المسيح صلى الله عليه وسلم، بعد 15 عاما من رفع المسيح، كان إنجيل متى أول الأنجيل كتابة، وكذا بعد ذلك إنجيل مرقس ثم لوقا ثم يوحنا، فكتبت هي بعد المسيح، أقصاها كتب يعني على ما يعتمدونه ب60 سنة من رفع المسيح. وهذه الأناجيل واضح أنها ليست كتابا واحدا، بل هي روايات حياة المسيح عليه الصلاة والسلام، مما يؤكد ذلك أنهم يقولون عن المسيح في أناجيلهم أنه قال: توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل. دل ذلك على أن الإنجيل كان كتابا موجودا يتكلم به المسيح صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس إلى أن يؤمنوا به. وكيف يخاطب قوما بالإيمان بشيء هو غير موجود إلا بعد 60 سنة، لا يكتمل إلا بعد 60 سنة؟ والحقيقة أنه ما اكتمل حتى بذلك، بل عندهم أن الكتاب المقدس العهد الجديد يتضمن جملة من الكتب والرسائل التي كتبها الحواريون، وغير الحواريين أيضا كتبوا ذلك كرسائل بولس المسمى ببولس الرسول. فدل ذلك على أن كتابهم هذا مجموعة من المؤلفات، وليس هو الذي قال عنه المسيح: توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل. كيف يخاطب قوما يأمرهم بالإيمان بشيء غير موجود؟ لا يمكن. إذن الإنجيل كان مولودا، ولكن أين هو؟ الله عز وجل أعلم. لكن في الإنجيل من الحق بلا شك، وفيه أيضا من الباطل كالتوراة. وقد نصت آيات يعني نصت يعني نصوص من الأناجيل على دعوة المسيح الواضحة إلى التوحيد، وهذا مما لا نشك في صحة معناه، كما قال المسيح عليه السلام وهذا في إنجيل يوحنا: إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. كما قال المسيح للشيطان عندما جربه: اخطأ يا شيطان، فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وهكذا كثير جدا، كما قال أيضا عندما سأله أحد التلاميذ: أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ قال: كما هو مكتوب: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. فلا شك أن الترجمة حدث فيها ما حدث، لكن أقصد المعنى مجزوم بصحته، أن المسيح دعا إلى هذا المعنى، وأن الإنجيل تضمن هذه المعاني الحقة من توحيد الله عز وجل، وأن الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لذلك نقول هذه الكتب كما ذكرنا، الصحيح أن الإنجيل الذي بين أيديهم يتضمن أشياء من الإنجيل الحق، وأما التوراة فهي التي أنزلها الله على موسى متضمنة أشياء كثيرة من الباطل، وفيها أشياء قطعا هي من الباطل في وصف صفات الرب عز وجل بما لا يجوز. ولذلك نرى أن الخلاف الذي وقع بين المتقدمين في أن التوراة والإنجيل لا يمكن أن يقع فيهما تحريف كتابي، وأن الناس إنما يحرفون المعاني فقط، هذا نراه اختلافا غير سائغ صدر ممن لم يطلع على ما انتشر في أيدي أهل الكتاب اليوم. أما من يطلع على ما في أيديهم يجزم ويقطع بحصول التبديل والتحريف في الكتابة لوجود المتناقضات والاختلافات، فضلا عما لا يجوز ويعني أبدا من الصفات أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى من العجز والضعف والجهل والمرض والبكاء والندم والموت والتعدد وغير ذلك من الأوصاف المنكرة التي يعني وصفوا بها الرب سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. وأما يعني الإيمان بها إجمالا، بمعنى أن نؤمن بأن هذه الكتب التي أنزلها الله على رسله تضمنت كلامه سبحانه وتعالى، لأن الله أنزلها، إذن هي نزلت بما من عنده عز وجل، وهذه الكتب متضمنة لكلام الله الذي وصفته سبحانه وتعالى. والقرآن كلام الله كما قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوق. فهذه الكتب التي أنزلها الله تضمنت كتابه كلامه عز وجل. إذا ورد لنا نص في كتابنا عن نص في التوراة، أو نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن نص في التوراة أو شريعة من شرائع التوراة، لازم الإيمان بهذا المعنى تفصيلا كما ذكرنا. وأما الرسل، الإيمان بالرسل فهو جمع الرسل، جمع رسول، والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الذين أوحى الله عز وجل عليهم بالوحي وأمرهم بالتبليغ. وهم في الحقيقة هنا في هذا المقام يشمل الإيمان بالأنبياء أيضا، وليس يعني الرسل على التفريق بين النبي والرسول. فإن الله قال: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالأنبياء أيضا أرسلوا، أي أمروا بما بإقامة دين الله عز وجل. فالإيمان بالرسل هنا يشمل الإيمان بالأنبياء. فلو أن أحدا كذب نبيا من الأنبياء كفر، طالما أن ذلك مجمع على نبوته، أن النبي هذا مجمع على نبوته، ولا يلزم أن يكون مكذبا بالرسل فقط ليكون كافرا، بل من كذب نبيا أو رسولا. ولذلك هنا في الآية الكريمة: كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يشمل أيضا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك من كفر بواحد منهم فهو كافر بهم جميعا. وأما الفرق بين النبي والرسول، فيعني الصحيح فيه أن الرسول أمر بتبليغ شرع جديد، أمر بتبليغ شرع جديد. والبعض يقولون أنه من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وهذا فيه قصور، لذلك كان من التعريف الأحسن أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، شرع جديد عما سبق، ويمكن أن يكون ذلك الجديد مبنيا على القديم، لا يشترط مخالفته في كل شيء، ولكن لو أحل بعض ما حرم الله قبل ذلك أو حرم في الشرع الجديد بعض ما كان أباحة ونحو ذلك فهو تشريع جديد. أما التبليغ، تبليغ الحق والأمر معروف والنهي عن المنكر، فهي وظيفة الأنبياء والعلماء والصالحين عموما، ولذلك لا يتصور أن يكون الأنبياء لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. والمتفق على نبوتهم 25 نبيا، ف 25 نبيا ذكرهم الله عز وجل في سورة الأعراف، سورة الأنعام، تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان هاتي مصر من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد محسن زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. دول 18، والباقون إدريس وهود وشعيب وصالح وكذا ذو الكفل وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء 25 نبيا المذكورون في القرآن بأسمائهم، وهناك رسل وأنبياء لم يقصوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وهناك اختلاف في بعض يعني المذكورين في القرآن هل هم أنبياء أم لا، وهذه مسائل فيها اجتهاد، كالخضر عليه السلام هل هو نبي أم لا، فالعلماء من قال هو نبي، ومنهم من قال هو ليس بنبي، والراجح التوقف في ذلك، كما أن هناك خلاف في نبوة بعض النساء، وإن كان المشهور عند الجمهور من أهل السنة أنه ليس في النساء نبية، ولكن الآية نصت على نفي الرسالة عنهن، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فهم كلهم رجال ومن أهل القرى لا من أهل البوادي، وهم من البشر ليسوا من الملائكة، وليست خلقتهم خلقة مختلفة كما يزعم ولاة الصوفية من أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من النور ولم يخلق من الطين وأنه لم يكن له ظل ونحو ذلك، كل هذا من الغلو المنكر. قال عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لكن الآية تنفي الرسالة عن النساء، أما كونهن أن مريم نبية وحواء كذلك فيها خلاف، فالله عز وجل أعلى وأعلم. الصحيح التوقف في ذلك لأنه لم يرد دليل يثبت ولم يرد دليل ينفي، ولا شك أن الملائكة خاطبت مريم عليها السلام خطابا مباشرا وأبلغتها أمر الله عز وجل، وكذلك خاطب الله عز وجل آدم وحواء، ولكن لا يلزم من ذلك وقوع النبوة، والنبوة منزلة يعني خاصة خص الله عز وجل بها بعض خلقه، وليس مجرد كلمة أوحى تدل على لزوم النبوة. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، الحواريون ليسوا بأنبياء باتفاق، ورغم أنهم أوحى الله عز وجل إليهم أي ألهمهم ذلك. لماذا هم بالاتفاق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي، وكما قال عز وجل إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وهذا لا يصدر من نبي. الغرض المقصود أن كلمة أوحى، قال عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وكذا خطاب الملائكة محتمل، لذلك نقول لم يرد الدليل يثبت ولم يرد الدليل ينفي، والراجح التوقف في ذلك، نفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا في كل من اختلف فيه كتبع، ألعين هو أم صالح، أنبي هو أم لا، هل هو رجل صالح خالفه قومه فأهلكهم الله، أو كان زعيما لهم فدمروا جميعا قوم تبع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أدري أتبع ألعين تبع أم لا، فالله عز وجل أعلى وأعلم. فإذا كان في بعض الروايات أنبي هو أم لا، فالله عز وجل أعلم في ذلك. نحن نتوقف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد توقف، فهذا هو الواجب، نقف عند حدود الكتاب والسنة ونسير بسيرهما. يجب الإيمان بأن الرسل بلغوا جميع ما أرسلوا به رسلا مبشرين ومنذرين. هو أخبر سبحانه وتعالى بأنهم بلغوا وبشروا وأنذروا صلوات الله وسلامه على أجمعين، وأنهم معصومون من الكفر والشرك بلا نزاع، ومن كتمان الرسالة أو الكذب في التبليغ فيها أو الخيانة بلا نزاع، وكذلك هم معصومون من الكبائر أيضا بلا نزاع معتبر. وأما الصغائر غير المزرية، الصغائر المزرية هم معصومون منها أيضا، وأما الصغائر غير المزرية التي لا تحط من قدرهم، لا تزري بهم، لا تخفض من منزلتهم على زعم من يجوز ذلك، فهذه الصغائر يحتمل فيها الاجتهاد. وكثير من السلف أطلق وقوع الذنوب منهم، ولا شك في وقوع ما سماه الله عز وجل ذنبا ومعصية من الأنبياء، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فسمى بعض أفعاله ذنوبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال عز وجل وعصى آدم ربه فغوى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل أن كل نبي يذكر خطيئته التي أصاب، وأن عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا، فدل ذلك على وقوع ما يسمى خطيئة وذنبا ومعصية من الأنبياء، وهذا مما لا يجوز الخلاف فيه لورود القرآن به. ولكن الذي يعني يكون محل اجتهاد هو نوع هذا الذنب، فالذي يقول بعصمة الأنبياء من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها يقول لا يتعمدون المعصية، وما يسمى في حقهم ذنبا هو من باب الخطأ والنسيان وترك الأولى وما كان من فتور عن الذكر ونحو ذلك. وهذا هو القول الأقوى دليلا، والله أعلم، أن الذنوب في حقهم من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، فما كان نسيانا يغفر لغيرهم يمكن أن يؤاخذهم به ويسمى في حقهم ذنبا، كما قال عز وجل عن معصية آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وكان قد أخطأ حين قاسمه إبليس إنه لهما لمن الناصحين، ظن أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا، وهذا من الخطأ في الاجتهاد، والأولى كانت من النسيان بنص الآية. وكذا خطيئة نوح عليه السلام أنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وكان الأولى ألا يقول مثل هذا الكلام، فقال إني سألت ربي ما ليس لي به علم، أو أن الخطيئة التي أصاب هي أنه دعا على قومه، قال إنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. والحقيقة أن هذا خلاف الأولى فقط، أنه كان يدخر دعوته أولى، لكن هذا ليس بمعصية بمعنى تعمد مخالفة الشرع، وإنما سأل ربه عز وجل عن حكمة عدم إنجاء ابنه وأنه من أهله حتى بين له ذلك، فسارع بالإنابة والرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهم يتوبون إلى الله من ترك المستحبات، من ترك الأولى، يتوبون إلى الله من الفتور عن الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكذا يتوبون إلى الله من الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ، قال عز وجل فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فما كان يقصد قتله وإنما كان يقصد دفعه، وهذا أمر هو من الخطأ فقط وليس من تعمل مثلا قتل كافرا خطأ غير معصوم ولكن لم يكن فيه المصلحة ولم يؤمر بقتلها، وهي الخطيئة التي يقول إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. وكذا ظن يونس عليه السلام أن الله لا يضيق عليه أن ينصرف عن قومه، خطأ في الاجتهاد، ظن أنه يسعه الخروج بعد أن بلغ ودون أن يستأذن ربه. قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنص الآية واضحة في أنه ظن أن الله لا يضيق عليه فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فما كان خروجه إلا عن هذا الظن، إلا أنه ظن أنه يسعه ذلك، فهذا خطأ في الاجتهاد. وكذا سائر ما نسب إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا هو الصحيح. وخطايا إبراهيم عليه السلام التي يقول إني كذبت 3 كذبات، 2 منهما في ذات الله والثالثة كانت تعريضا التي لم يعدها في ذات الله لأجل تحصيل مصلحة هي في النهاية من ضمن مصالح الشرع، لكن كان حظ النفس فيها مقدمة، حيث قال عن سارة أنها أخته، وكان يقصد أنه أخته في الدين إذ ليس في الأرض، أرض مصر في ذلك الوقت، مسلم غيره وغيرها، ومع ذلك عدها ضمن خطيئته التي أصاب. فذلك يدلنا على نوع الخطايا التي يكون عليها الأنبياء. فالصحيح أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر فضلا عما أجمع عليه من الكتمان أو تغيير الرسالة أو يعني تبديل شيء منها والخيانة أو الكفر والشرك والعياذ بالله، ذلك مما لا يقع أبدا، فضلا أيضا عن الكبائر التي يعني يتهم اليهود الأنبياء بها. اليهود ليس عندهم مشكلة في أن يكفر الأنبياء وأن يشركوا وأن يرتكبوا أفظع الكبائر المنكرة، وهذا من كفرهم بالأنبياء. حتى الأنبياء المقدمين عندهم كداود عليه السلام، ويحتمل أنهم لا يقولون بنبوة داود وسليمان بل هم عندهم ملوك، لكن الذي يظهر أن داود لا شك أنه أوتي الزبور فهو يعني نبي من الأنبياء، لكن عندهم أنه قتل وزنى ونسب الولد يعني ولد الزنا لنفسه والعياذ بالله، فظائع منكرة لا يمكن أن تتصور. وكذا ينسبون للوط الزنا بابنتيه، بإحدى ابنتيه أو ببناتيه ببناته وبعد شرب الخمر والثمل، وأن نوح كان يسكر أيضا ويشرب الخمر ويخرج عريانا ويعني يفضحه أبناؤه وذريته والعياذ بالله، فظائع كفرية كل منها تكذيب في الحقيقة بالأنبياء. ولذلك لا يتورعون من فعل الفواحش إذ كان الأنبياء عندهم يفعلونها، فما المانع؟ نعوذ بالله. وعندهم أن سليمان في آخر عمره كان يعبد الأصنام، نعوذ بالله من الكفر. وهذا الذي يزعمون بعد ذلك أنهم يريدون إقامة هيكله، إنما يريدون إقامة الشرك والكفر مكان التوحيد والإيمان، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. الغرض المقصود أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر على الإطلاق، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال سبحانه وتعالى عن صالح فمن ينصرني من الله إن عصيته، دل ذلك أنه إن عصاه أدنى معصية لانتقم الله منه ولا من انتصر له أحد، وذلك لم يقع مع صالح ولا مع أي نبي من الأنبياء، دل ذلك أنهم ما عصوا الله قط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له اتق الله فإن هذه قصة ما أريده الله، وقال اتق الله وعدل، فقال ويحك فمن يتق الله إن عصيته، أي إن عصاه النبي صلى الله عليه وسلم معصية لم يتق الله أحد. وهذا لا يقع أيضا لأن الله قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فإذا كان لا يمكن أن يتقي الله أحد إذا عصاه النبي تبين أن النبي لا يعصي، وكان ما قال ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، إذا هو يتقي الله في كل تصرفاته عليه الصلاة والسلام. وما أما النسيان والخطأ في الاجتهاد والفتور وترك الأولى فهذا مما يقع من الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، عندما قالوا له بل نسيت يا رسول الله. وأخطأ الخطأ في الاجتهاد وارد أيضا عندما اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال أمر الفداء في أسرى بدر، وكان الأحب إلى الله عز وجل القتل، ما كان نبيا أن يكون له أتباع حتى يثخن في الأرض، وكما يعني أمر بتأبير النخل ثم رجع عن ذلك ونهى عن تأبير النخل وقال بعد ذلك أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لما لم يثمر ولما نزل في بدر منزلا فسئل هذا أمر من عند الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة، فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فقال فليس هو بذلك المنزل، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم بناء على مشورة أصحابه، وغير ذلك كثير. فهذا كله محتمل، لا يعصم الأنبياء منه ولا يعصمون من المرض ولا من الجرح ولا من القتل، ويمكن أن يقتل الرسل كما قال سبحانه وتعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذا فيما يدو يعني فيما يلوز عليهم وفيما يعني يجب أن نعتقده لهم من الصفات، صفات الكمال في الجملة واجبة لهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجميعهم أفضل من كل الأولياء، ونبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وليس عند أهل السنة تردد في تكفير من فضل الأولياء على الأنبياء، ومن رفع منزلة أحد فوق منزلة الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين، وهذا من الإجماع، لأن الله خصهم فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قال أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها أولئك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الله اصطفاهم سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمن يزعم بعد ذلك أن الأولياء أفضل ويخترع مثل ابن عربي مرتبة اسمها مرتبة خاتم الأولياء، أو يقول أن الولي في برزخ دون الرسول وفوق النبي فوق النبي ودون الرسول، فهذا كله من كلام الباطل الضال التي هي في الحقيقة من كلمات وعقائد الشيعة الضالة المضلة، وكذا تسربت إلى بعض الطرق الصوفية ذلك. أما عقيدة أهل السنة فأن الأنبياء أفضل من جميع الأولياء، وأفضلهم يعني على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. قال له رجل يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم عليه السلام قبل أن يوحى إليه والله أعلم أنه سيد الناس، قال أنا سيد الناس يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. فالذي تدل عليه الأدلة أفضلية محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم كما دل عليه حديث يا خير البرية، ثم موسى صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث المعراج، والوقف بعد ذلك أحوط وأولى. ومن العلماء من يذكر عيسى ثم نوح، وذكروا ذلك عن الأشعري، ولكن هذا التفضيل الله أعلم به، فأنا لا أعلم دليل على تفضيل نوح وعيسى، لكن تفضيل هؤلاء الخمسة مذكور في غير موضع. إن قال عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأكثر المفسرين على أن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم، وقيل كل الرسل أولو عزم والله أعلم، ليس بظاهر، لأن الله قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل يجوز أن أصوم نوافل وأهب ثوابها لأبي المتوفي؟ نعم يجوز ذلك، لأن الصيام قد ورد فيه نص يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإذا كان هذا في الذي يموت عليه صيام واجب فبالأولى التطوع، والصحيح جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات. هل يجوز للحائض قراءة القرآن ومس المصحف لقلب الصفحات؟ أما قراءة القرآن فقولان لأهل العلم، يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح جواز قراءة الحائض القرآن دون مس المصحف، أما مس المصحف فلا يجوز لها ذلك إلا أن تمسه بعود أو نحو هذا، ترفع الصفحات دون أن تمس المصحف بيدها، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وأما قراءة القرآن فلأجل أن الحديث الذي ورد في إني لا أحل القرآن لحائض ولا دون حديث ضعيف، يعني يكون بشيء منفصل عن اليد، يعني بيكون عدم متيس بأي وجه كان. لا، المصحف على بعضه، لا مس القرآن عن المصحف إلا طاهر الحديث صحيح، لابد أن يكون متوضئا وليس عليه حدث أكبر ولا أصغر. ليه؟ الجلالة دي لو يمسكها كده محتمل. دي تقع من ممكن يحمله منه. هل يجوز القنوت بالته؟ لأن القنوت بالته والدعاء والقنوط بالطه هو اليأس. القنوت في النوازل أكثر من شهر، والعلماء لم يقدروه بشهر ولكن فعله النبي عليه الصلاة والسلام شهرا، ولعل الأمر بعد شهر يكون معتادا. يشرع في جميع الصلوات في الفجر والمغرب فقط، في جميع الصلوات وفي الفجر والمغرب وفي الفجر والظهر والعشاء، يتخير من بين هذه الأحاديث كل ويعمل بها جميعا. فأحيانا يقنط في جميع الصلوات، ويوم آخر يقنط في الفجر والمغرب، ويوم آخر يقنط في الفجر والظهر والعشاء، وأحيانا يقنط في الفجر فقط. كل ذلك ثابت ووارد. هل يجوز التصرف في مال وضعه أحد الناس عندي وديعة كأن أسلفه أعمل به من علم أن صاحبه إذا طلب في وقت أوجدته له في الحال؟ لا يجوز ذلك إلا أن يأذن تصريحا، لا بد أن يأذن، أو تعلم من حاله جزما أنه يأذن لشدة دلالك عليه، أنت متأكد أنك إذا فعلت ذلك رضي. فإذا كان هناك إذن جاز ذلك والله أعلى وأعلم. سبحانه يحول الدين إذا كان هو أذله في كده، يقول لو احتجت المبلغ اللي عندك ده خذه، إذا كده تحول إلى دين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه، فلما صلى قال: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا أو يلبس علينا يلبس علينا القرآن أولئك. حديث صحيح، دليل على ارتباط صلاة الإمام بصلاة المأموم، وأن المأموم اللي بيتوضاش كويس بيخلي الإمام ما يعرفش يقرأ كويس. صلاة وثيقة. نعم، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.